فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتبعون

هم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها والله غني حليم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين

لعلكم تتفكرون. يا ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا وما أنفقتم من نفقة من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات